الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الشيخ محمد عبد الوهاب النقدي عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال عليه رحمة الله: وإن نسي ركنا غير التحريم فذكره في قراءة الركعة التي بعدها بطلت، إلى آخر كلامه. يقول عليه رحمة الله: وإن نسي ركنا. عندنا الأركان على قسمين، مرت معنا أركان قولية وأركان فعلية. الأركان في الصلاة إما قولية وإما فعلية، والركن مر معنا كثيرا، وهو الذي يكون في الماهية ويترتب على تركه عدم الصلاة، ما لا تتم الصلاة إلا به وهو فيها، ما لا تتم الصلاة إلا به وهو فيها، هذا ركن، هذا هو الركن. والأركان مرت معنا أنها إما قولية وإما فعلية. الشيخ عليه رحمة الله يذكر ها هنا أن الإنسان قد ينسى ركنا من أركان الصلاة، قد ينسى ركنا من أركان الصلاة، واستثنى تكبيرة الإحرام، استثنى تكبيرة ماذا؟ الإحرام. فإنه إذا نسي تكبيرة الإحرام أو سهى عن تكبيرة الإحرام فإن الصلاة لم تنعقد، فإن الصلاة لم تنعقد. على هذا لا تدخل معنا في هذا المبحث، لا تدخل معنا في هذا المبحث. والمقصود من الأركان القولية أو الفعلية التي هي غير تكبيرة الإحرام، التي هي غير تكبيرة ماذا؟ الإحرام. قال: وإن نسي ركنا غير التحريمة، أي تحريمة ماذا؟ تكبيرة التحريم، فذكره، أي تذكر هذا الركن المنسي، تذكر هذا الركن المنسي. قال: في قراءة الركعة التي بعدها بطلت التي تركها منها وصارت الأخرى عوضا عنها. ما معنى هذا الكلام؟ الشيخ عليه رحمة الله يقول: إذا نسي الإنسان ركنا من الأركان غير فاتحة ماذا؟ غير تكبيرة الإحرام، غير تكبيرة ماذا؟ الإحرام، فذكر في القراءة، يعني عنده القيد القراءة، عنده ماذا؟ القيد فيما يتعلق بالقراءة. مثاله: لو أن إنسانا في السجود سجد السجدة الأولى ثم قام، سجد السجدة الأولى ثم قام، ما سجد الثانية في هذه الركعة، هذه أول ركعة للإنسان، فسجد الأولى ولم يسجد الثانية، وترك الجلوس بين السجدتين وترك السجدة الثانية، فقام إلى الركعة الثانية ظنا منه أنه سجد سجدتين مع الجلوس بينهما، ظنا منه أنه سجد سجدتين مع الجلوس بينهما. فيقول الشيخ عليه رحمة الله، يقول: هذا الإنسان إذا قام فشرع في القراءة لا يرجع. الآن هذا مبحث الشيخ، الآن هذا كلام الشيخ وفيه ما فيك ما سيأتي معنا. فالشيخ عليه رحمة الله يقول: فذكر في قراءة الركعة التي بعدها، أي في الركعة الثانية، تذكر أن الركعة الأولى ما سجد فيها السجدة الثانية ولا جلس فيها الجلسة بين السجدتين، وهو ماذا؟ قائم يقرأ فاتحة ماذا؟ الكتاب. ماذا يقول الشيخ عليه رحمة الله؟ بطلت. ما هي الذي بطلت؟ الأولى، بطلت الأولى، والمقصود ببطلت ماذا؟ الأولى، أي بمعنى أنها تعتبر لغوا لا معنى لها، لأنه لو كان كما قال الشيخ عليه رحمة الله بطلت لبطلت الصلاة أصلا. فيقصد بالبطلان أنها في حكم الملغي لا في حكم بطلان الركعة، لأنها إذا بطلت ماذا؟ الركعة بطلت الصلاة، إذا بطلت الركعة بطلت ماذا؟ الصلاة. ولكن المقصود من كلام الشيخ عليه رحمة الله أنها في حكم الملغي، أي كأنك ما صليت قبلها، وكأن هذه الثانية التي قمت إليها هي الأولى، أي كأنك ما زلت الآن كبرت تكبيرة الإحرام وتقرأ بعدها فاتحة الكتاب. هذا رأي الشيخ الآن، وهو المشهور من المذهب الآن، المشهور من مذهب ماذا؟ الحنابلة. فالشيخ عليه رحمة الله يقول: بطلت التي تركها أو تركها ماذا؟ في قراءة الركعة التي بعدها، بطلت التي تركها منها وصارت الأخرى عوضا عنها، أي هذه الثانية التي أنت ماذا فيها؟ اجعلها الأولى، اجعلها الأولى، أي كأنك الآن صليت، كأنك الآن صلي، أي كأنك تكبرت تكبيرة الإحرام والآن تقرأ فاتحة الكتاب. طيب حكم الركعة التي قبلها الذي ما سجدت، يعني ركعت فيها ورفعت من الركوع وسجدت السجدة الأولى لكن لم تجلس بينهما ولم تسجد السجدة ماذا الثانية، قال اجعلها في حكم الملغي، اجعلها في حكم ماذا الملغي، وهذه الثانية التي قمت ماذا إليها هي الأولى. لماذا؟ قال لأنك قد شرعت في القراءة فلا ترجع، لأنك قد شرعت ماذا في القراءة فلا ترجع ماذا إليها. هذا القول الأول. القول الثاني أنك ترجع، وهذا هو الصحيح، أنك تترك هذا القيام وتترك هذه القراءة وتترك هذه ماذا القراءة، بل لو أنه قام ثم قرأ فاتحة الكتاب ثم ركع وتذكر في أثناء الركوع، تذكر الآن في أثناء ماذا الركوع، بل إذا رفع من الركوع أيضا في الركعة الثانية تذكر أن الركعة الأولى إنما سجد سجدة ولم يجلس الجلسة بينهما وترك السجدة ماذا الثانية، عليه أن يتخلص من هذا الركوع ثم يرجع يجلس مباشرة، يجلس ماذا مباشرة فيؤدي السجدة الثانية ويجلس ماذا بينهما، يجلس ماذا بينهما أولا ثم يؤدي السجدة الثانية ثم يقوم إلى الركعة الثانية. وضحت هذه المسألة يا أخوان؟ واضح. فمقصود الشيخ عليه رحمة الله يرى أن الإنسان كما قلنا صورنا المسألة في إنسان، صورنا المسألة في إنسان في الركعة الأولى سجد السجدة الأولى ثم قام ظنا منه أنه جلس بينهما وأنه قد سجد السجدة الثانية. ماذا يقول الشيخ عليه رحمة الله؟ يقول إذا قام إلى الثانية وشرع في القراءة في أثناء شروعه ماذا في القراءة تذكر أن الركعة الأولى ما سجد السجدة الثانية ولا جلس ماذا الجلسة بينهما. ماذا يقول الشيخ عليه رحمة الله؟ يقول يمضي ماذا في صلاتي. طيب حكم الركعة الأولى التي فيها قراءة فاتحة وركع ورفع من الركوع وسجد السجدة الأولى، قال اجعلها في حكم الملغي. يقول الشيخ عبر عنها بقوله اجعلها باطلة واجعل الثاني تقوم مقامها وتكون الثانية هي الأولى. وضحت هذا يا إخوان؟ هذا قول من؟ قول الشيخ والمشهور من المذهب ماذا؟ الحنابلة. القول الثاني هو قول المحققين من الحنابلة، قول المحققين من الحنابلة أنه ماذا يفعل؟ يرجع. يعني هذا الإنسان يقرأ فاتحة الكتاب في الركعة الثانية أو انتهى من فاتحة الكتاب وركع في أثناء الركوع أو نقول بعد الركوع، بعد الركوع لما رفع ماذا من الركوع من الركعة الثانية تذكر سبحان الله، تذكر وأنه ماذا لم يسجد ماذا السجدة ماذا الثانية، بل نقول على الصحيح لو سجد السجدة الأولى من الركعة الثانية في أثناء سجوده السجدة الأولى من الركعة الثانية تذكر أنه في الأولى ما سجد السجدة الثانية، نقول اترك هذه السجدة الأولى الآن، تترك هذه السجدة الأولى وتجلس بينهما ثم تسجد ثم ترفع هذه الركعة الأولى. واضح؟ لا تلغى. وضحت هذه المسألة؟ متى تلغى هذه الركعة؟ تلغى هذه الركعة إذا تذكر في السجدة الثانية من الركعة الأولى، في الركعة الثانية إذا تذكر في السجدة الثانية من الركعة ماذا؟ إذا تذكر في السجدة الثانية من الركعة الثانية أنه في الركعة الأولى ماذا؟ ترك الجلسة بينهما وترك السجدة الثانية، نقول في هذه الحالة ماذا؟ الأولى تطوى وتقوم هذه الثانية ماذا؟ مقامها. لماذا؟ لأنه قد وصل إلى المكان الذي سهى فيه. ثم معنا يا أخوان؟ الآن قد وصل إلى المكان الذي سهى ماذا منه، الذي سهى ماذا فيه، فلا ينفعه أن يرجع، لا ينفعه ماذا أن يرجع، لأنه في مكان الآن قد لف لفة كاملة فرجع إلى المكان المتروك. فكونه يقوم ماذا من هذه ماذا الركعة، كونه يقوم من هذه ماذا الركعة ما يستفيد شيئا، لأنه في السجدة الثانية الآن، هو في السجدة الثانية الآن تذكر أن الركعة الأولى ما سجد فيها السجدة الثانية، ماذا يستفيد؟ نقول أبقى، تبقى على ما أنت عليه وتجعل هذه الثانية هي الأولى، تجعل هذه الثانية هي الأولى، والأولى هي في حكم الملغي. وضحت هذه؟ أما الشيخ عليه رحمة الله يقول بمجرد الشروع في القراءة اجعل ضابطا، بمجرد الشروع ماذا في القراءة لا ترجع وتجعل الأولى في حكم الملغي، نقول هذا ماذا مرجوح، هذا القول ماذا مرجوح. وهذه قاعدة تجعلها ماذا في كل الأركان، الآن هذه مثال عندنا لكن تجعله قاعدة ماذا في كل الأركان، مثلنا بمثال وتجعله قاعدة. ما معنى تجعله قاعدة؟ يعني كون الإنسان يترك ركن ماذا من الأركان قولي أو فعلي، يترك قول يعني ماذا ركن من الأركان قولي أو فعلي وما يتذكره إلا في المكان الذي تركه، نقول الأولى تلغى وتقوم الثانية مقامها، تطوى الأولى وتقوم الثانية ماذا مقامها، تجعلها ماذا عوضا عن الأولى. هذه قاعدة في كل الأركان، أما الشيخ عليه رحمة الله عنده الضابط القراءة، عنده الضابط ماذا؟ القراءة. إذا قرأ هذا ألخص يعني ما يقصده ماذا الشيخ عليه رحمة الله. قد يقول قائل طيب هذا الإنسان إذا تذكر الآن، هذا الإنسان إذا تذكر أثناء القيام، تذكر أثناء القيام أن الركعة الأولى ما سجد السجدة الثانية ولا جالس الجلسة بينهما، تذكر هو ماذا قائم، ما الواجب عليه؟ أن يتخلى عن هذا القيام، أن يتخلى عن هذا ماذا؟ يتخلى عن هذا القيام فيرجع إلى السجدة الثانية. لو استمر، لو ماذا استمر؟ قال العلماء لو استمر معناه أنه سيفعل أفعالا وهو يعلم أن هذا الفعل ماذا الواجب عليه أن يطويه. الآن هو إلى الآن يعني ساهد، إلى الآن هو ماذا هو ساهن، أي بمعنى يتذكر الآن هو يقرأ فاتحة الكتاب أن الركعة الأولى ما سجد السجدة الثانية ولا جلس الجلسة ماذا بينهما. الآن علم، أول كان معذور فيما يتعلق بقيامه قرأته ماذا قرأته ماذا للفاتحة معذور، لكن إذا تذكر وهو ممن يقول برأي، ممن يقول ماذا برأي أنه يرجع ما لم يرجع إلى مكانه، ما الواجب عليه؟ يتخلى عن كل هذا ثم يرجع إلى ماذا؟ إلى السجدة الثانية، الجلوس بينهما ثم السجدة ماذا الثانية. لو استمر قال العلماء لو استمر يعني قرأ فاتحة الكتاب ثم يركع، نقول كل هذه الأفعال التي تفعلها الآن في حكم الملغي، وأن تتعمدها تتعمد أفعال وهي في حكم عندك في حكم الملغي، معنى هذا أن الصلاة باطلة. صورنا المسألة هذه يا أخوان، يعني هذا الإنسان استمر، يعني الراجع عند هذا الإنسان، الراجع عند هذا الإنسان أن كونه يقرأ فاتحة الكتاب وتذكر أن الركعة الأولى ما سجد فيها السجدة الثانية ولا الجلوس ماذا بينهما، ثم استمر. في أول أمره كان معذور بسبب جهله ونسيانه، لكن الآن علم ثم استمر يقرأ فاتحة الكتاب ويركع، مع أنه يعلم أن هذه الأفعال كلها، هذه الأفعال ماذا كلها التي سيفعلها في حكم الملغي، معنى ذلك أنه يتعمد زيادة أركان في الصلاة قولية وفعلية، حكم الصلاة باطلة، حكم الصلاة ماذا باطلة. نتنبه لهذه ماذا المسألة، نتنبه لهذه المسألة. وتطبيق هذه المسألة من حيث الواقع متى يكون شاق على الإنسان؟ إذا كان إماما، إذا كان ماذا إماما فيها مشقة تحصل لخبطة في الصلاة، يعني أنت تخيل وأنت تقرأ ماذا فاتحة الكتاب تذكرت أنك لم تسجد السجدة ماذا الثانية، طيب أين كان المؤتمون؟ كل واحد ربما سرحان، هذا في وادي وهذا مسافر وهذا يفكر في الدنيا وهذا، طيب الإمام سجد سجدة واحدة في الركعة الأولى وترك الجلوس بينهما وترك السجدة الثانية، ما في حد نبه؟ ما في حد. ماذا حصل للإمام؟ تذكر. طيب لما يتذكر الآن ماذا سيفعل؟ سينزل يسجد ماذا؟ يجلس ثم يسجد السجدة ماذا الثانية. كيف يفعل المأمومون في هذه الحالة؟ تحصل لهم لخبطة لا يعلمها إلا الله، هم الواجب عليهم هذا، الواجب عليهم يتابعون أصلا، هذا الواجب عليهم، لكن ستحصل لهم ماذا؟ لخبطة لا يعلمها ماذا إلا الله، سيقولون هذا قد هو دين جديد، ما ندري يعني من قيام إلى سجود، هذه أول مرة، فين الركوع والرفع منه كذا، ما تذكروا أن الإمام ترك. ولهذا سبحان الله ينبغي ماذا على يعني ماذا طلاب العلم نشر الخير ونشر العلم ماذا خاصة في عامة الناس، يتعلمون هذه الأحكام، يتعلمون هذه ماذا الأحكام، وأكثر ما تكثر الفوضى والقلاقة ماذا في المسجد إذا سهى الإمام، هذا يقول سبحان الله ويقوم، هذا يقول سبحان الله يجلس، هذا قائم مع الإمام وهذا قاعد مع الإمام. السبب عدم الفقه في هذا الباب، عدم ماذا الفقه في هذا ماذا الباب. ماذا قال الشيخ عليه رحمة الله؟ قال ولا يعيد الاستفتاح، الاستفتاح هو كان قبل الركعة في الركعة الأولى، لا يعيد ماذا دعاء الاستفتاح، لا يعيد دعاء ماذا الاستفتاح، والذي يعاد فقط هذه، الذي يعاد هي هذه ماذا الركعة، هي هذه ماذا الركعة. أما دعاء الاستفتاح فهو إن كان قبل الركعة، وإن كان ماذا قبل الركعة فدعاء الاستفتاح لا يطوى، وإنما يبقى الذي تطوى ركعة، أما دعاء الاستفتاح فيبقى. قاله أحمد، أحمد بن حنبل قال وإن ذكر قبل الشروع في القراءة عاد فأتى به وبما بعده، قبل الشروع ماذا في القراءة أتى به، أي أتى بهذا ماذا الركن. ما معنى الركن؟ أي السجدة الجلوس بينهما ثم السجدة الثانية ثم بعد ذلك يقوم، ثم بعد ذلك ماذا يقوم. وهذه المسألة سبحان الله أشبه ما يكون بمسألة يقولونها، يقولها الفقهاء، يقولون ما بني على فاسد فهو فاسد، ما بني على فاسد، يعني تخيل إنسان يتوضأ، إنسان يتوضأ نسي وجهه أثناء الوضوء، نسي ماذا الوجه، وإذا به يغسل كفيه يمسح رأسه يغسل، تذكر أنه ما غسل ماذا وجهه، كيف يفعل في هذه الحالة؟ يرجع الوجه ثم بعد ذلك يرتب، ما بني على فاسد فهو ماذا ف فاسد، ثم بعد ذلك يرتب أعضاء ماذا؟ الوضوء. هذا على القول بأن الترتيب ماذا في الوضوء ماذا؟ واجب. وبعضهم يقول واجب في حال الذكر، لا يجب في حال النسيان، بمعنى يغسل وجهه ويكفي. هذه مسألة خلاف بينه أيضا. قال أعاد فأتى به وبما بعده، وهذه مرت معنا المسألة. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله، قال وإن نسي التشهد، وإن نسي التشهد الأول ونهض لزم الرجوع والإتيان به. يعني انتهى الآن من ذكر الأركان، انتهى الآن من الكلام على الأركان، الآن شرع عليه رحمة الله في ذكر الواجبات، نسيان الواجبات. وهذه الواجبات المنسية على قسمين، إما قولية وإما فعلية، ولكن سبحان الله في الأحكام تختلف عن الأركان، تختلف عن الأركان، بمعنى أنها تطوى وتجبر ماذا بالسجود إذا فارق محلها، إذا فارق الإنسان محل الواجبات، هذه خذها قاعدة وفائدة، إذا فارق الإنسان محل الواجب، محل ماذا الواجب، فلا يرجع ماذا إليه، وإن كان عن قرب منه، ما طوى ركعة كاملة، وإنما فارق محل الواجب فقط. يعني مثاله، يعني على من يقول بأن التسبيح ماذا في الركوع ماذا والسجود ماذا واجب، إنسان ما سبح في الركوع ولم يسبح ماذا في السجود، فلما استتم قائم تذكر أنه ما سبح، وعلى القول بأنه ماذا واجب قالوا لا ترجع، هذا يكبر بالسهو، هذا يكبر بسجدتين تسجدهما ماذا لي السهو، ولا ترجع ماذا إليه. لو كان من قبيل الأركان واجب عليه يرجع، لو كان من قبيل الأركان الواجب عليه أن يرجع ما لم يصل إلى محله، هذا مر معنا، ما لم يصل إلى محله. أما الواجبات فيكفي أن الإنسان يفارق المحل، يفارق ماذا محل، يعني نجعلها صورتين. الصورة الأولى إنسان فارغ ماذا التسبيح في الركوع والسجود، استتم قائما تذكر أنه ما سبح، تذكر أنه ماذا ما سبح في سجوده أو في ماذا ركوعه، نقول لا ترجع وتجبر هذا ماذا بسجود ماذا السهو، تسجد سجدتين قبل السلام، لأن هذا عن نقصان. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، حصل أنه ما استتم قائما، ما استتم ماذا قائما، تذكر أنه ما قال ماذا التسبيح، ففي هذا الحالة ما الواجب عليه الآن؟ الواجب عليه الرجوع، يرجع ما استتم قائما، يرجع في قول التسبيح في ركوعه أو في سجوده. هل يلزم يعني عليه ماذا سجود ماذا السهو؟ هذا خلاف سيأتي معنا الآن، هذا خلاف مبناه على حديث المغيرة، مبناه على حديث ماذا المغيرة، وسنذكر ماذا التفصيل ماذا فيه. معنى ذلك أن الواجبات القولية والفعلية تختلف عن الأركان القولية ماذا والفعلية، تلك لابد من الإتيان بها إذا لم يصل إلى مكانها، تلك لابد من الإتيان ماذا بها إذا لم يصل إلى مكانها، وإلا طويت ماذا الركعة التي كان الركن ماذا القولي أو الفعلي ماذا منسي ماذا فيها، وتقوم الثاني ماذا مقامها. يعني لابد من الإتيان بالركن، لابد من الإتيان بالأركان. أما الواجبات إذا فارق الإنسان محلها فهي تطوى وتجبر بسجدتين يسجدهما ماذا الإنسان قبل السلام، لأن هذا من قبيل النقصان. قال وإذا نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع والإتيان به ما لم يستتم قائما. أخذ بظاهر حديث المغيرة، حديث المغيرة بن شعبة هو هذا التفصيل، حديث المغيرة ماذا ابن شعبة يحكي هذا التفصيل الذي ذكره الشيخ عليه رحمة الله، روى المغيرة ماذا ابن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، أنه إذا استتم قائما لا يرجع، وأنه إذا لم يستتم قائما يرجع، وأنه إذا لم يستتم ماذا قائما ماذا يرجع. قال ويلزمه، سيأتي معنا بعد ذلك سجود ماذا السهو، أنه ماذا يرجع. هذا الحديث وهو حديث ماذا المغيرة، مدار هذا الحديث في كل طرقه على جابر الجعفي، مدار هذا الحديث في كل طرقه على جابر الجعفي. ومحل جابر الجعفي محل ضعيف وقيل كذاب، ضعيف وقيل كذاب، كان يتشيع لي علي رضي الله تعالى عنه، وكان ممن يؤمن ماذا بالرجعة. ما معنى الرجعة؟ أن علي سيرجع إلى هذه الدنيا، أن علي في السحاب فقط سيرجع إلى هذه الدنيا، ضع على عقول سخيفة، علي في السحاب وسيرجع إلى هذه ماذا الدنيا، ما رضينا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقولنا علي سيرجع أنه في السحاب وسيرجع إلى الدنيا، نعوذ بالله من هذا البطلان. يعني عقول الشيعة ولا عقول الرافضة ما تدري من أين جاءت هذه، سبحان الله. ولهذا سبحان الله، يعني كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، لا عقول ولا نقول معهم، لا عقول يفكرون بها ولا نقول يستندون إليها في عقائدهم، وإنما هكذا. قال الإمام فلان، طيب فين السند هذا؟ قال الإمام الباقر، قال الإمام، فإن الأسانيد هذه أعوذ بالله من شرها. قال وإذا نسي التشهد الأول ونهض لزم الرجوع والإتيان به ما لم يستتم قائما. نحن إن شاء الله نبقى على معنى الحديث، نحن إن شاء الله نبقى على ماذا معنى هذا ماذا الحديث. قال لحديث المغيرة، وإلا في الفقهاء عندهم تفصيل رباعي، يعني أول هذه التفاصيل عند الفقهاء المشهور الآن عند الفقهاء، يقولون إذا هم الإنسان بالقيام، يعني السهى فهم بالقيام لكن ما قام، قالوا هذا ما عليه شيء، يبقى وليس عليه ماذا سجود ماذا السهو. الصورة الثانية قالوا إذا نهض لكنه لم يستتم ماذا قائما، ما الواجب عليه؟ قال الواجب عليه الرجوع ثم يسجد ماذا سجدتين لأنه زاد في الصلاة. الصورة الثالثة قالوا استتم قائما لكنه لم يقرأ فاتحة الكتاب، قالوا يكره للإنسان الرجوع وإذا رجع ما عليه شيء، وإذا رجع ما عليه شيء. الصورة الرابعة إذا شرع في القراءة يحرم عليه الرجوع، وإذا كان يعلم تبطل صلاته. تقسيم من يا أخوان؟ تقسيم الفقهاء تقسيم رباعي الآن، تقسيم الفقهاء المشهور من مذهب جمهور العلماء، من مذهب يعني جماهير الفقهاء، قالوا عندنا التقسيم على يعني عندنا التقسيم رباعي. قلنا الصورة الأولى عندهم، الصورة الأولى عندهم هم بالقيام لكنه ما قام، هم بالقيام لكن يعني فخذيه فخذاه ماذا لم تفارق ماذا ساقيه، إنما هم ثم رجع، هذا ما عليه شيء يبقى على ما هو عليه. الصورة الثانية ارتفع قليلا، ارتفع ماذا قليلا ولكنه ما استتم ماذا قائما، قالوا هذا يرجع ثم يسجد سجدتين للزيادة، والزيادة بعد السلام يسجد سجدتين. الصورة الثالثة قالوا استتم قائما لكنه ما قرأ فاتحة الكتاب، قالوا هذا إذا رجع يكره له، ولكن إذا رجع الرجوع صحيح، إذا رجع الرجوع ماذا صحيح لكن يسجد ماذا لي السهو. الصورة الرابعة قالوا إذا شرع في فاتحة الكتاب قام واستتم قائما ثم شرع في قراءة فاتحة ماذا الكتاب، قالوا هذا يحرم عليه الرجوع، وإذا كان يعلم أنه يحرم عليه الرجوع ورجع بطلت صلاته، بطلت ماذا صلاته. هذا تفصيل رباعي للفقهاء، تفصيل رباعي للفقهاء. ونحن نبقى على من استأنس بالحديث، نبقى على من استأنس بحديث المغيرة ماذا ابن شعبة رضي الله تعالى عنه، كما قسم ماذا المصنف، كما قسم ماذا المصنف عليه رحمة الله. مع أن ظاهر ماذا حديث المغيرة أنه ذكر حالين، حديث المغيرة تعرض لحالين، الحالة الأولى استتم قائما لا يرجع ثم يسجد قبل السلام لأنه نقص ماذا التشهد، أنقص ماذا واجب من الواجبات القولية ألا وهو ماذا التشهد. إذا ما استتم قائما قالوا لا، يعني قالوا يرجع لكن لا يسجد، يرجع فلا يسجد. فحديث المغيرة ذكر حالين فقط، ذكر هذا حالين، استتم قائما لا يرجع ثم يسجد، ما استتم قائما يرجع وليس على السجود. هذا حديث من؟ ظاهر حديث المغيرة، ظاهر حديث ماذا المغيرة. أما الفقهاء فعندهم تقسيم رباعي كما قلنا، عندهم تقسيم رباعي. فماذا قال عليه رحمة الله في ذكر يعني المنسي من الأقوال الواجبة؟ قال وإن نسي التشهد الأول ونهض لزم الرجوع والإتيان به ما لم يستتم قائما، أي يجب عليه أن يرجع، يجب عليه ماذا أن يرجع. لماذا؟ لأنه تارك الواجب، لأنه تارك الواجب وما وكان ماذا وهو أقرب إلى الإتيان بالواجب، ما زال قريبا يعني ما استتم، ما زال قريبا فيرجع، ما زال. وهذه تجعلها قاعدة في كل الواجبات عندهم، تجعلها قاعدة في كل الواجبات. أنت تركت التسبيح في الركوع والسجود ما استتميت قائما، ارجع وتأتي ماذا بالتسبيح وكذلك يعني في ركوع ماذا وسجود، وتجعلها قاعدة في كل الواجبات قولية كانت أو فعلية. من أين أخذوا من هذا الحديث؟ أخذوا من هذا الحديث. الصورة الثانية إذا استتم قائما ما سبح في الركوع وما سبح في السجود، وعلى من يقول بوجوب التسبيح في الركوع ماذا والسجود قالوا لا ترجع ثم تسجد سجدتين قبل السلام لأنك أنقصت من الصلاة. هذه قاعدة في كل الواجبات قولية كانت أو فعلية. قال لزم الرجوع والإتيان به ما لم يستتم قائما، والمقصود ما لم يستتم قائما أي بمعنى قد قام، هو أقرب ما يكون إلى القيام منه إلى الركوع، ما هو لابد أن يكون مستقيما تماما لكنه قائم في صورة القائم، لأنه مر معنا أن القيام على قسمين، قيام كامل وأن يعتدل الإنسان تماما، هذا القيام الواجب، والقيام ماذا يعني الأكمل والذي يحصل به الإجزاء، أن يكون إنسان أقرب للقيام، أن يكون إنسان يعني هكذا أقرب للقيام، هذا يكفي، هذا يعتبر من قبيل القائم، يعتبر من قبيل القائم. قال لحديث المغيرة، المغيرة ماذا ابن شعبة ذكر هذا ماذا التفصيل، قال رواه أبو داود. وكما قلنا أن مدار هذا الحديث في كل الطرق، مدار هذا الحديث في كل طرقه على جابر الجعفي، ما بين مكذب لجابر الجعفي القائل بالرجعة، وما بين أنه ضعيف، وما بين أنه ماذا ضعيف. الشيخ الألباني ربما احتج به في بعض المواضع عليه رحمة الله. قال رواه أبو داود ويلزم المأموم متابعته، يلزم المأموم ماذا متابعة من الإمام. طيب المأموم ذاكر التشهد، أنا إيش ذنب المأموم الآن؟ أنا أذكر تشهدي، الإمام هو الذي سهى فأتركه وأنا أقول تشهدي. قالوا لا، يعني معنى ذلك يا أخوان أن متابعة الإمام آكد من كون الإنسان يأتي بالواجبات، فإذا تعارض عندنا متابعة الإمام مع الإتيان بالواجب نقول متابعة الإمام آكد، متابعة الإمام آكد، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، لأن هذه من صور من صور ماذا الخلاف عليه من حيث الظاهر. الإمام قائم وأنت قاعد، ما له معنى هذا؟ الإمام قائم وأنت ماذا قاعد، هذا لا معنى له. لكن نتنبه إلى صورة مهمة، وهي بعض الناس سبحان الله يعني الإمام في التشهد يقول ماذا التشهد، المؤتم سبحان الله سرح نسي وسهى أن يقول التشهد، ما ذكر إلا والإمام قد قام، ماذا يفعل المؤتم؟ نقول اجلس تقعد حتى تنتهي ماذا من التشهد تماما. ننتبه المسألتين هذه يا إخوان، مسألة هذه المؤتم الآن الإمام حصل له ماذا سهو فترك التشهد بالكلية فقام، الواجب على المؤتم القيام معه كما قام من الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الفعل ومن حيث القول. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم ماذا به، متابعة الإمام آكد، بل هي آكد من الأركان. والدليل على ذلك مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا صلى جالسا فصلوا ماذا جلوس ماذا أجمع، يدل على أي شيء؟ أنك تترك القيام وأنت صحيح، من أجل ماذا؟ متابعة الإمام، فيه أن متابعة الإمام آكد. ومن هذا المعنى مر معنا أن المؤتم إذا جاء والإمام في حال الركوع واستطاع أن يقرأ فاتحة الكتاب كاملة ثم يركع نقول لا تقرأ، متابعة الإمام في حال الركوع أوجب، لا تقرأ الفاتحة، وإنما تكبر تكبيرة الإحرام ثم تركع فتسقط عنك فاتحة ماذا الكتاب. لماذا؟ لأن متابعة الإمام آكد من كونك تأتي وتقرأ فاتحة ماذا الكتاب الذي هي أركن. من هذا المعنى أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن فاتحة الكتاب تسقط في هذا الموضع بالإجماع، قال وخلاف هذا القول شاذ. من أين أخذ من هذا المعاني؟ انظر كيف إلى عظيم فقه شيخ الإسلام، مع أن المخالف من المخالف كبير، من هو؟ الإمام البخاري. المخالف في هذا المقام الإمام البخاري عليه رحمة الله، يقول لا تحصل للمؤتم، لا تحصل للمؤتم ركعة إذا أدرك الإمام في حال الركوع وترك الركعة وترك ماذا فتحة الكتاب. شيخ الإسلام انظر من أين أتى هذا المعنى، فيقول متابعة الإمام آكد من كونك تقرأ فتحة الكتاب ثم تركع، من كونك تقرأ فتحة الكتاب ثم بعد ذلك تركع ثم تدرك ماذا الإمام. والدليل على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا ماذا أجمعون، فيه أن متابعة الإمام آكد. ماذا يقول الشيخ عليه رحمة الله؟ يقول الشيخ عليه رحمة الله ويلزم المأموم متى متابعته، خلاص تم قائما قم لا تبقى، يعني سبح لك في أول الأمر حينما تهيأ ماذا القيام، قل سبحان الله سبحان الله والنساء يصفقنا، فإذا استتم ماذا قائما فقم وجوبا، فقم ماذا وجوبا من أجل متابعة ماذا الإمام. قال ويسقط عنه التشهد، يسقط الآن ما هو مثل الأركان، الأركان ما تسقط، الأركان لا تسقط سهوا ولا عمدا، عمدا تبطل الصلاة وسهوا لابد من الإتيان بها وتسجد للسهو تجبرها، فيجتمع في فيما يتعلق بالأركان الإتيان بها مع سجود السهو، وتفارق ماذا الواجبات تجتمع مع الواجبات في السجود للسهو، وتفارق الواجبات أن الواجبات تسقط تطوى تماما. الآن النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى بالتشهد هذا، وإنما سجد ماذا سجدتين جبر بهما ماذا التشهد، بخلاف الأركان لابد من الإتيان به مع سجدتين. إذن بين ترك الركن وترك الواجب جمع وفرق، ما هو الجامع؟ سجود ماذا السهو، والفارق هو ماذا أن الأركان لابد من الإتيان بها والواجبات تسقط، والواجبات ماذا تسقط، فلم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بالواجب. قال ويلزم المأموم متابعته ويسقط عنه التشهد ويسجد للسهو. سجود السهو متى يكون في هذا الموضوع يا أخوان؟ ها قبل السلام. لماذا؟ للنقصان، هذه قاعدة مرت معنا، نقصان قبل السلام زيادة بعد السلام، ما يتعلق بالشك هذه الآن سيدخل مبحث الشك الآن، سيدخل مبحث الشك ويقال على قسمين، عندنا حديث عبد الله بن مسعود وعندنا حديث ماذا؟ حديث أبي سعيد الذي فيهما ماذا؟ الشك، منه ما يسجد قبل السلام ومنه ما يسجد بعد السلام. قال علي رحمة الله قال ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين، من شك صلى ثلاثا أو أربعا، هو الآن في الركعة الثالثة، هو الآن جزما في الركعة الثالثة، لكن ما يدري هل هي الرابعة هذه أو أنه لم يأتي بالرابعة، إنسان على يقين أنه في الثالثة الآن لكن حصل له شك، هل هذه الذي أنا جالس فيها الرابعة هذه أو هي الثالثة الذي أنا على يقين منها؟ فحديث أبي سعيد يدل على ماذا يا إخوان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من شك أصلى ثلاثا أم أربعا قال فليطرح الشك، في صحيح هذا الحديث، هذا الحديث في الصحيح، من شك أصلى ثلاثا أم أربعا قال فليطرح الشك، أي يجعله مطروحا إذا لم يترجح لماذا شيء في المسألة. أنت الآن في الركعة الثالثة على يقين، فشككت هل هذه الذي أنت جالس فيها الرابعة أو ما زالت الثالثة، اجعلها الثالثة إذا ما ترجح لك ماذا شيء، بنص حديث من أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، وتجعل الشك مطروح تماما، أي كأنك لم تأتي بالرابع يقينا، كأنك لم تأتي بالرابع ماذا يقينا، فلا بد من الاتيان ماذا بالركعة ماذا الرابعة، لا بد من الاتيان بالركعة ماذا الرابعة. هذا حديث من قلنا حديث أبي سعيد، هذا حديث ماذا أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. والسجود في هذه الحالة يكون ماذا؟ يكون قبل السلام، السجود في هذه الحالة يكون ماذا؟ قبل السلام. قد يقول قائل هل تنخرم علينا قاعدة الزيادات والنقصان؟ أين النقصان؟ قال العلماء سبحان الله الإنسان لما طرى عليه ماذا؟ شك في صلاة ماذا حصل لها؟ حصل لها نقصان، حصل لها ضعف، لما طرى على الإنسان شك وما ترجح لشيء أي كأن في نقص، كأن في نقص، ولهذا كان السجود في هذه الحالة الشك يحصل للإنسان شك فلم يترجح لماذا شيء، تبني على اليقين، تبني على الأقل، تبني على اليقين، فوجود الشك في الصلاة أنقص الصلاة، فيجبرها ماذا بسجدتين قبل السلام، يجبرها ماذا بسجدتين قبل السلام. ما هي القاعدة عندهم؟ يقولون من شك في وجود ماذا الشيء نقول الأصل عليه، الشك في وجود الفعل الأصل عدمه، إذا شك الإنسان هل فعل أو ما فعل نقول ما فعل، هذه قاعدة عند الفقهاء، إذا شك الإنسان هل فعل أو ما فعل نقول ما فعل، شك الإنسان هل قال أو ما قال نقول ما قلت، هذا الأصل، هذا هو ماذا الأصل، أن ما شك ما الإنسان في وجوده الأصل عدمه، ما شك الإنسان في وجوده الأصل عدمه. لماذا؟ قالوا لأن الحادث يعني ماذا يعاد به إلى أقرب زمن، ولأن الأصل في الأشياء أنها ما حدثت، الأصل في الأشياء أنها ما حدثت. إذن عندنا من الآن حديث أبي سعيد، ما هو الذي يقابله؟ ما ذكر المصنف عليه رحمة الله من أجل إتمام ماذا الفائدة؟ حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته قال فليتحرى الصواب، يتحرى، يتحرى ما هو الراجح. هذا الرجل ماذا حصل لهم؟ تحرى أن الراجح أن هذه الرابعة، هل يبني عليه؟ نقول نعم يبني عليه، الحديث بن مسعود يبني ماذا عليه، قال فليتحرى الصواب، فليتحرى ماذا الصواب. فحديث عبد الله بن مسعود فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتحري، فإذا كان في إمكانية التحري أي بمعنى يغلب على ظنك أن هذه الذي أنت ماذا فيها الثالثة، أو يغلب على ظنك أن هذه هي الرابعة، هل أن يبني على هذا؟ نقول نعم يبني على هذا الظن الراجح، يبني على هذا الظن ماذا الراجح. ولذلك يذكرون قاعدة أيضا مفيدة، إذا تعذر اليقين لا حرج من العمل بغلبة الظن، وإذا فات التحقيق لا حرج أن يعمل الإنسان بالتقريب، لا حرج أن الإنسان يعمل ماذا بالتقريب. الآن فات اليقين، فات اليقين، لكن هذا الإنسان عنده ماذا غلبة الظن. أما في حديث أبي سعيد ما عنده لا يقين ولا غلبة الظن، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فليبني على الأقل، فليبني على ما استيقن، حديث أبي سعيد قال فليبني على ما استيقن، إنسان ما عنده شيء، ما عنده ما يرجح. أما إذا كان إنسان عنده ماذا ما يرجح إحدى الحالتين، إما الثالثة وإما أن ماذا الرابعة، هل أن يبني عليه؟ نقول حديث عبد الله بن مسعود نص في هذه المسألة، حديث عبد الله بن مسعود نص في هذه ماذا المسألة، أنه يبني على ما ترجح له، يبني على ما ترجح ماذا لا. فإذا بنى على ما ترجح له ماذا، إذا بنى على ما ترجح، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الأحاديث؟ قال فإن كان صلى في الحديث خمسا، إن كان صلى خمسا قال شوف بعنا له ماذا؟ صلاته. يعني الآن أنت لما صليت في الحقيقة في تقدير الأمر أنها خمس ركعات، بالسجدة الثانية ماذا يحصل للصلاة؟ تصبح شفعا، أي كأنك صليت ست، فأصبحت الصلاة من وتر إلى شفع. يعني الأصل في الصلاة هذه أنها رباعية، واضح؟ فأنت في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان في نفس البطن في باطن الأمر وفي نفس ماذا الأمر حقيقة أنك صليت ماذا خمسا، فالسجدتين التي يعني ماذا ستسجدهما فيكون ماذا من قبيل التشفيع للصلاة. ما معنى التشفيع؟ لأن السجدتين يقومان مقام ركعة، يقومان مقام ركعة، فكأنه صلى ست ركعات فكانت شفعا هذه الصلاة، فكانت شفعا هذه الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان صلى تماما فهي ماذا؟ ترغيما للشيطان، إن كان بالفعل وافق أنه صلى كما يعني غلب على ظنه أربع أربع، فوافق الحق في الباطن، فوافق ماذا الصواب ماذا في الباطن. طيب حكم هاتين السجدتين، هذه الآن زيادة أصبحت وترا ما يشفع بسجدتين يكون ماذا أوتر الصلاة ما شفع الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهي ترغيما ماذا للشيطان، أي بمعنى ماذا إذلالا وإخضاعا للشيطان، لأن الذي أدخل عليك هذا الأمر هو من؟ الشيطان. فقال هذه ترغيبا ماذا للشيطان، أي إخضاعا وإذلالا لهذا الشيطان الذي أراد أن يفسد عليك صلاتك، الذي أراد أن يفسد عليك. طيب متى يسلم هذا؟ متى يسجد للسهو؟ بعد السلام. والسبب ها؟ في المعنى زيادة الآن، في المعنى الآن عندنا ماذا؟ زيادة. ولهذا لا تنخرم قاعدة ماذا يا أخوان؟ أن سجود السهو إن كان عن زيادة بعد الصلاة، وإن كان عن نقصان فقبل التسليم، إن كان عن زيادة فبعد السلام، وإن كان عن نقصان فقبل ماذا؟ السلام. ما هو الذي يدل على هذا القاعدة؟ نقول دل عليها الأثر والنظر. لو تنظر في الأحاديث، كل الأحاديث الذي جاءت في سجود السهو جاءت على هذه القاعدة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. ولهذا مذهب المالكية من أحسن المذاهب في هذا، من أحسن المذاهب في هذا مذهب المالكية الذين يقولون إن كان عن نقصان فقبل الصلاة. لماذا؟ قالوا حتى يوافق أمرين، الأثر وهي الآثار الذي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم ماذا من ركعتين في إحدى صلاتي العشاء، حديث أبي هريرة وحديث من وحديث عمران. متى سجد النبي صلى الله عليه وسلم للسلام؟ متى سجد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا للسهو؟ نعم هو متى سجد؟ بعد السلام. والسبب أنه زاد، ما هي الزيادة الذي زادها؟ السلام يا أخوان، زاد السلام في الصلاة، سلم مرتين، سلم سهوا وبعد ذلك ماذا سلم للصلاة، فحصلت الزيادة فسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام. بعض الناس يحصل له إشكال يقول هذا نقص ركعتين، ترى خوض في هذه المسألة، يقول صلى ركعتين كيف هذه الصلاة فيها نقصان ما فيها زيادة؟ نقول تنبه، هو أتى بالركعتين ما عاد في نقصان، ولكنه زاد سلاما، سلم مرتين في الصلاة، الأول سهوا والثاني ماذا للصلاة، واضح؟ فالصلاة فيها زيادة، فكان سجود السهو بعد السلام. إذا خذها فائدة، ما كان من قبيل الزائد فالسنة في ذلك، بل يقول شيخ الإسلام ما هي السنة في ذلك، بل يجب، بل يجب عليه ماذا أن يكون السجود ماذا بعد السلام، وإن كان عن نقصان فيكون ماذا قبل السلام. ولا تذهب مذهب من يقول أن المسألة إجماعية، بعض الفقهاء ينقل الإجماع، يقول المسألة على سبيل الأفضلية، لك أن تسجد قبل السلام ولك أن تسجد بعد السلام، الخلاف في الأفضل يقولون، الخلاف في الأفضل. نقول لا، من العلماء من أوجب، من العلماء من أوجب، إن كان عن نقصان فواجب قبل السلام، وإن كان عن زيادة فواجب ماذا بعد السلام. بعضهم يقول لا، يعني المسألة إجماعية، نقول ما في إجماع، ما في ماذا إجماع، لأن بعضهم يقول إنما الخلاف بين العلماء في الأفضلية، فلك أن تسجد قبل السلام أو تسجد بعد السلام، إن كان عن نقصان فهذا أفضل قبل السلام، وإن كان عن زيادة فبعد السلام. نقول ما في أفضلية، واجب. ومن الذين يذهبون إلى وجوب ماذا السجود قبل السلام للنقصان وبعد السلام للزيادة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فالشيخ عليه رحمة الله يقول من شك في عدد الركعات بنى على اليقين، ذكر ما يعني ما هو ماذا وارد في حديث أبي سعيد، ولم يذكر يعني ماذا مقابله، وهما جاء في حديث عبد الله ابن مسعود أنه يتحرى الصواب، أنه يتحرى ماذا الصواب في مثل هذا ماذا المقام. بارك الله.